أهله وصحبه ومن والاه. ما بعد أخذنا في الدرس الماضي الكلام وما يتألف منه، وذكرنا أن ما العلاقة بين الكلام والتأليف، بين الترتيب والتأليف، ما العلاقة بينهما؟ التأليف أخص من الترتيب. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم تمثيل أم قيد؟ من خلاف، من ذهب إلى أنه قيد ماذا أخرج به؟ زيدون قام أبوه، واسم وفعل ثم حرف للكلم. ما هو تعريف الكلم؟ ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. لماذا اخترنا ثلاث؟ خلص جمع ثلاثة. واحده الضمير يعود إلى الكلم، إلى الكلم. واحده كلمة. كم في الكلمة أفضل لغة؟ أربعة. لغة ثلاثة. وهي كلمة. كلمة. كلمة. كلمة. والقول عم. عم. يجوز أن نعربها فعل ويجوز أن نعربها. طيب من يأتي بمثال لقول فقط؟ كتاب زيد. مصباح علي. وكلمة بها كلام قد يؤم. ايش معنى يؤم؟ يقصد. بالجر. ما المراد بالجر هنا؟ يعني كون الاسم مجرورا او يقبل الجر. فما الذي يجر الاسم؟ خمسة. واحد. هذا خمسة على خلاف الاتفاق والخلاف. فما هي؟ الحرف، الإضافة أو المضاف، والأقرب أنه المضاف. ثالثا المجاورة. رابعا التبعية. خامسا التوهم. قال بالجر والتنوين. كم أنواع التنوين؟ عشرة. فمن يأتي بمثال لتنوين زيادة؟ هؤلاء. أحسنت. طيب تنوين الحكاية. مفاعل ومفاعل. أحسنتم. الذي يلحق الأوزاء، يلحق الأوزاء. أحسنتم. بالجر والتنوين. التنوين يختص بالاسم. أربعة وقيل ثمانية يعني. لكن بالاتفاق أن تنوين الغالي والترنم لا يدخل. واضح. والشاهد وقولي إن أصبت لقد أصاب، دخل على فعل أصاب. فقولي أصاب. طيب والنداء. ما المراد بالنداء؟ مطلوب الإقبال. ال هناك ال ليست من علامات الاسم، وهي الموصول. ليست من علامات الاسم باتفاق الاستفهاميه. وحصل خلاف في الموصوله والزائده. ومسند. ايش معنى مسند؟ ما المراد بالاسناد؟ نسبة أمر إلى أمر. والمسند أي محكوم به. ينقسم الإسناد إلى قسمين، إسناد لفظي ومعنوي. من يأتي بمثال الإسناد اللفظي؟ ضرب فعل ماضي. أو مثال آخر، الحرف تعريف. مثال ثالث، في حرف جر. واضح. لم أداة جزم. مثال للإسناد المعنوي، قام زيد. ومسند للاسم تمييز حصل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من علامات الاسم، انتقل إلى علامات الفعل. قال رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. لما ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، وهي تاء الفاعل للمتكلم. تاء الفاعل للمتكلم نحو قمت بواجبي، أو للمخاطب نحو أنت زرت المريض. قال الله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته. أو للمخاطبة نحو أنت أربيت أولادك. قال الله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثانيا تاء التأنيث الساكنة. الأول واضح. تاء التأنيث الساكنة أصالة، نحو لماذا قال أصالة؟ قد تحرك ب بالكسر. مثال قالت امرأة العزيز. وقد تحرك ب بالفتح. ها قالتا. قد تحرك بالضم ام لا؟ قد تحركت التأنيث الساكنة بالضم. قالت أمة على قراءة ورش، واضح قراءة ورش، النقل نقل تحرك بالنقل على قراءة ورش أو على قراءة من ينقل، واضح. قالت أمة، قالت أمة لما تعظون. قال وقد تحرك بالكسر أو الفتح لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين، فالأول قالت امرأة العزيز والثاني نحو ثم لتستو، نعم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، شاهد أتينا طائعين. وقد توجد الساكنة في بعض الحروف، توجد في بعض الحروف، كم حروف؟ أربعة خمسة. هاتي ثم كان على العارض أربعة، إذن ثم ثمة ورب و لعل لا ولا تا ولا تا ولا تا حين، وكذلك لا لا، إذن على لا لا على لا تصبح لا تا، ولعل تصبح لعل تا، وعلى رب ربة، وعلى ثم. إذن وقد توجد الساكنة في بعض الحروف نحو أربة وثم تا. طيب سؤال تبحثون عنه، هل التاء في ثم تكتب مفتوحة أم مربوطة؟ التاء في الآن عندنا ثم أدخلنا عليها تاء، صح؟ تكتب مفتوحة أم لا؟ أو السؤال بمعنى أوسع، عندنا ثم الحرفية وثم الإسمية، وإذا رأيت ثم واضح تدخل عليهما التاء أم لا؟ نعم. هل تكتب في كليهما مفتوحة أم في كليهما مربوطة أم في واحد منهما مفتوحة وفي الآخر مربوطة؟ هذا سؤال ابحثوا عنه. قال رحمه الله تعالى نحو أربة، نعم نحو أربة وثمة بالتسكين، وهذا قليل، والأكثر الفتح، نحو أربة الأصل ربة، لكن قد يأتي ربت وثمت. قال فتحت، نعم أربة كلمة فتحت باب شقاق، وثمة جلب، نعم وثمة جلبت أمرا لا تحمد عقبه، جلبت يعني أتيت بأمر عاقبته غير حميدة. الثالث ياء المخاطبة نحو احذري أعداء المرأة، احذري أعداء المرأة كما قال صاحب الملحة، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، وإنما قال ابن مالك ويا افعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تشمل ياء المتكلم وليست خاصة بالفعل، واضح؟ لم يقل ياء الضمير لأنها تدخل ياء المتكلم، وياء المتكلم قد تدخل على حرف إني وإنني، واضح؟ قال لأن هذه تشمل، يعني لأن هذه ياء الضمير تشمل المتكلم وليست خاصة بالفعل، بل تكون فيها وفي الاسم والحرف، كقوله تعالى ربي اغفر لي، دخلت على حرف، ولوالدي اسم، في قوله تعالى ربي أوزعني، دخلت على فعل أن أشكر نعمتك. نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، فالأولى ثقيلة نحو والله لأفعلن الخير، والثانية الخفيفة احذرا قول السوء. قال الله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، الأولى ثقيلة والثانية خفيفة، ولا يكون من الصاغرين. طيب كيف نقف على يكون؟ وليكونا، طيب من الصاغرين، نون التوكيد تدخل على أي فعل؟ على المضارع وعلى الأمر، تدخل على الماضي، ها؟ لماذا؟ لأنها تجعل في مبنية، لا، والأمر مبني، والأمر مبني لأنه شيء قد مضى واضح وانتهى، ولكن قد سمع اتصالها بنون بالفعل الماضي شذوذا، وباسم الفاعل شذوذا كما أشاهرا. إذن نون التوكيد تتصل بالمضارع والأمر، وقد تتصل بالماضي واسم الفاعل شذوذا. قال رحمه الله: وهذا معنى قوله بتا فعلت إلى آخره، أي إن الفعل ينجلي أي ينكشف ويتميز عن غيره بإحدى العلامات الآتية وقد ذكرها، وهذه العلامات موزعة بين أنواع الفعل لكل نوع بعض منها في آخره دون بعض. ثم قال رحمه الله: سواهما، الضمير يعود إلى الاسم والفعل، سواهما الحرف كهل وفي ولم. علامة الحرف أنه لا يحسن فيه شيء من علامات الأسماء ولا علامة الأفعال. الحرف له علامة أم لا؟ فيه خلاف. القول الأول له علامة، له علامة، وما هي علامته؟ عدم العلامة. وهل يصح أن يكون العدم علامة؟ يصح إن كان محدودا، كان محصورا صح أن يكون العدم علامة، أما إذا كان غير محصور، من هو زيد؟ هو الذي ليس له علامة. كيف ليس له علامة؟ ماذا لا؟ إلا إذا كان محصورا جاز. ويمثلون بالحاء والخاء والجيم، حاء وخاء وجيم، فما هو علامة الحاء؟ عدم النقطة، واضح، لأنه محصور. القول الثاني: الحرف ليس له علامة. لماذا؟ لأنه علامة. وبعضهم قال: والحرف ما ليست له علامة عدم العلامة له علامة. وبعضهم قال: الحرف هو علامة فكيف يكون علامة؟ واضح. قال: والحرف ثلاثة أنواع: مختص بالاسم مثل حروف الجر وإن وأخواتها، ومختص بالفعل نحو قد والسين وسوف ولم، ومشترك بين الاسم والفعل مثل هل وما. الأصل في الحرف المختص العمل أم لا؟ العمل. والأصل في الحرف المشترك ألا يعمل، وقد يجاء بخلاف الأصل، فقد يكون مختصا بالاسم ولا يعمل، مثال ال، وقد يكون مختصا بالحرف بالفعل ولا يعمل، السين وسوف، وقد يكون مشتركا ويعمل ك ماء الحجازية، ماء الحجازية. طيب سنتم. إذن لكن نحن نقول الأصل أن المشترك لا يعمل وأن المختص يعمل، لكن قد يجاء بخلاف ذلك. فعلى هذا كم تصبح الحروف؟ ستة. مختص بالاسم وينقسم إلى عامل وغير عامل، مختص بالفعل وينقسم إلى عامل وغير عامل، مشترك وينقسم إلى عامل وإلى غير عامل. قال: فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. لما ذكر علامات الفعل مجملة شرع في بيان أقسام الفعل وعلامة كل قسم. فالفعل المضارع هو ما دل على حدث وزمن صالح للحدث أو للحال أو الاستقبال. لكن مر معنا هل الخلاف الأصل فيه للحال أم الاستقبال؟ قيل الأصل أنه للحال، وعلامته صحة دخول لم عليه، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. لماذا اختير لم دون غيرها؟ لأن لم مع الفعل كالكلمة الواحدة. والماضي والفعل الماضي هو ما دل على حدث وزمن فات قبل النطق به، وعلامته قبول تاء الفاعل نحو إني تبت إليك، أو تاء التأنيث الساكنة نحو الله أعلم بما، نعم، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. فيصح هذا المثال لأن في هذه الآية قراءتين. فعل الأمر وهو ما دل بذاته على أمر مطلوب تحقيقه في زمن مستقبل، مطلوب تحقيقه أو دوام ما قد حصل. يا أيها النبي اتق الله، فهو متق لله لكن المراد به دوام ذلك، استمر عليه. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا أي استمروا على ما أنتم عليه. وله علامتان: الأولى دلالته على الطلب، الثانية قبول نون التوكيد، نحو أكرمن المسكين. ولم يأتي في القرآن فعل الأمر مؤكدا بالنون على الرغم من جواز توكيده بها. واضح؟ هذا يعني قاعدة جميلة جدا، لا سيما هذه القاعدة تحتاج إلى استقراء، استقراء آيات الآيات، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يستقرئ بعد ذلك القراءات، ثم بعد ذلك ينظر ما العلة من ذلك، لماذا لماذا لم يستخدم. واضح؟ قال: وهذا هو المراد بقوله فعل مضارع يلي لم. إن علامة المضارع أن يلي لم الجازمة، نحو وقوله كيشم فعل مضارع بفتح الشين على الأصح، ماضيه شم من قولك شممت الطيب، وهو من باب فارحة. أي باب؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الباب الأول فعل يفعل، والثاني الثاني فتح، الثالث فعل، فعل يفعل، والثالث ها؟ لا يقولون لا المضارع ها؟ فعل يفعل ثم فعل يفعل فعل يفعل فرح يفرح، هذا من الباب الثاني صح؟ ولماذا رتبت هكذا الستة؟ سيأتي إن شاء الله بستر. طيب قال: لأن عندنا قاعدة، الأصل اختلاف عين الماضي عن المضارع، هذا هو الأصل. واضح؟ هذا هو الأصل. وما جاء موافقا فهذا يقال له شاد، ما وافق عينه في الماضي عينه في المضارع هذا شاد. لماذا؟ لأن اختلف الزمن فلا بد أن تختلف الحركة، فلما لم تختلف قلنا هذا هذا لا يسمى، إذا اختلف يقولون هذا دعامة، وإذا لم يختلف هذا ليس دعامة. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر أن الماضي يختص من تلك العلامات بقبول التاء المتحركة للفاعل أو التاء أو الساكنة للتأنيث، ومعنى مز أي ميز. ثم بين أن فعل الأمر يوسم أي يعلم ويعرف بقبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب، وهو معنى قوله إن أمر فهم. ثم قال: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل أمر. الكلمة إذا دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي أيوة أو حرف. الفعل مثال عفوا فهي مصدر صبرا أو ضرب الرقاب، أي يضربوا ضرب الرقاب، أو إما أن تكون فعلا إما أن تكون مصدرا أو حرف. مثاله كلا دل على الأمر أو اسم فعل مر معنا. طيب قال: فهي اسم فعل نحو صه إذا تكلم غيرك، يعني اسكت إذا تكلم غيرك. فهي وإن دلت على طلب السكوت لأنها بمعنى اسكت لكنها لا تقبل النون، ومثله حيهل بمعنى أقبل. وخص ابن مالك اسم فعل الأمر، يعني لماذا ذكر فعل الأمر دون غيره دون اسم الفعل المضارع، نحو فلا تقل لهما أف أي أتضجر، واسم الفعل الماضي نحو هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد لكثرته في اللغة دون أخويه، يعني لأن اسم فعل الأمر أكثر من أخويه كما سيأتي ذلك في باب أسماء الأفعال. فإن قبلت الكلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو لنخرجنك يا شعيب، وهذا معنى قوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه، أي إن دلت الكلمة على الطلب، وهذا مأخوذ من قوله والأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل أمر. قوله هو اسم خبر المبتدأ والأمر وليس جوابا للشرط، يعني هو اسم هذا خبر للمبتدأ وليس جوابا للشرط لعدم اقترانه بالفاء، لأنه لو كان جوابا للشرط لا اقترن بالفاء، فالفاء تقترن بجواب الشرط إذا كانت اسمية طلبية وبجامدي وبقد وبلن وبالتنفيسي. انتهينا من هذا. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات، انتهينا من الباب الثاني وهو الكلام وما يتألف منه. ذكر المؤلف رحمه الله فيه كم أبيات؟ 7 أبيات. إذن ذكر المقدمة في 7 أبيات والباب الأول في 7 أبيات. نراجع. قال بتا فعلت، ما المراد بتا هنا؟ تاء الفاعل، ما حركتها؟ الفتحة والكسرة والضم. لماذا؟ يذكرون عللا لكن قلنا لن نستطرد في العلل، وإلا هم يذكرون علة لذلك. طيب قال بتا فعلت وأتت، المراد بها يا تاء التأنيث الساكنة، نعم الساكنة أصالة، ويا افعلي المراد بها يا يا المخاطبة وليست يا الضمير، ويا افعلي ونون أقبلا أي نون التوكيد بقسميها، وفعل ينجلي، ايش معنى ينجلي؟ ينكشف أو يظهر، سواهما الضمير يعود إلى الاسم والفعل، سواهما الحرف، الألف واللام في الحرف، لماذا؟ الألف واللام الداخلة على الحرف، ها يصح أن تكون للعهد أي لحروف المعاني وليست لحروف المباني، واضح؟ أي للحرف المعهود عند النحاة، حرف المعهود عند النحاة. أما إذا قلنا حرف لا، فالحروف تنقسم إلى حروف معاني وحروف مباني، وهذه الحروف المباني ليست في باب النحو. قال كهل، هذا حرف مشترك وفي خاص بالأسماء ولم بالفعل، فعل مضارع يلي، ايش معنى يلي؟ يتبع لم كيشم، ايش معنى يشم؟ شم أي استنشق. وماضي الأفعال، وماضي الأفعال بالتاء مز، ايش معنى مز؟ ميز. وسم، ايش معنى سم؟ يعني علم، اجعله علامة. بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، إن لم يفهم أمر فهو، إن لم يفهم أمر فهو فعل مضارع. والأمر ثم هذا اختل الشرط الأول، الشرط الثاني والأمر إن لم يكن للنون محل دل على الأمر ولم يقبل النون فهو اسم فعل أمر أو حرف أو مصدر. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه، ايش معنى صه؟ حي هل أقبل. طيب نراجع ما سبق. هذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا علامات الفعل العامة، علامة الفعل العامة تاء الفاعل والمراد بها تاء المتحركة بالفتح أو الكسر أو الضم، مر معنا تاء التأنيث الساكنة أصالة احترازا من المتحركة التي تدخل على غير الاسم وتسكن في رب وثم ولعل ولاتا، نحن طبعا ذكرنا لاتا وإلا فالأصل نذكر لا، تصبح بعد ذلك لاتا. قبول يا المخاطبة يا الفاعلة يا افعلي، يقول يصح أن نقول لها يا المخاطبة أو يا الفاعلة أو يا افعلي، المراد بها المؤنثة المخاطبة الواحدة. قبول نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، ونقول شذ اتصالها بالماضي واسم الفاعل. طيب انتقل المؤلف بعد ذلك إلى علامة الحرف، هل للحرف علامة؟ قلنا قول الأول له علامة وعلامته عدمية، وهل تصح أن تكون العلامة عدمية؟ قلنا يصح إذا كانت محصورة، والقول الآخر ليس له علامة لأنه علامة على غيره، فكيف يكون علامة؟ مر معنا العلامة العدمية. طيب أقسام الحرف، الحرف له تقسيمات عدة من حيث عدد الحروف، قد يأتي على حرف واحد كباء الجر، وقد يأتي على حرفين مثال هل قد يأتي على ثلاثة حروف مثاله إن قد يأتي على أربعة حروف مثال لا لعل ثلاثة أو أربعة لا عل أحسنتم لكن فيها لغات عل طيب هل يأتي على خمسة حروف مثال لكن يأتي على ستة على خلاف نادر أين هت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هل يأتي على ستة ابحثوا هذا هذا مر معنا في الشذور أظن مر معنا في الشذور عند ذكر حروف الجر طيب من حيث العمل منها ما هو عامل ومختص عامل منها عامل منها مختص إما بالاسم قد يكون عاملا أو غير عامل بالفعل عامل أو غير عامل مشترك عامل أو غير عامل تكون ستة تنقسم هذه من حيث عدد الحروف وهذا من حيث العمل من حيث الدلالة على المعنى وعدمه حروف معاني وهي التي يظهر معناها في الجملة حروف مباني وهي الحروف الهجاء التي تبنى منها الكلمة طيب سمى حروف الهجاء لماذا هجاء؟ لأن الطفل يتهجى بها وتسمى حروف وتسمى حروف المعجم ترتب على حروف المعجم طيب كيف ترتب هذه الحروف كم لنا طرق في ترتيب هذه الحروف الأول طريقة المشارقة وهي ألف باء تاء طريقة المغاربة وهي لا هذا اي بي سي دي هذا انجليزي ما هذا وهي أبجد هوز حطي كلمون صعفص قرشت واضح بقي معنا ترتيب ثالث وهو الذي اخترعه الخليل رحمه الله وهو على حسب المخرج معجم العين بدأوا بحرف العين حسب المخرج وهناك تقسيم آخر لابن الطحان تدرسون هذا في التجويد وكم عدد الحروف الهجائية 29 أو 28 طيب ما هو الخلاف الألف واللام هذا حرفين الخلاف في الألف طيب انطق الألف ها؟ لا أحسنت لا إذا أردت نطق الألف تقول لا با ما تقول آ هذه هي الهمزة آ إي أو هذه الهمزة واضح صاحب منظومة التجويد منظومة الطيبي يقول وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها يعني هذه صورة فقط وإلا نحن نكتبها هكذا واضح ثم يقول فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين يظهر نطقها يقول لا إيش معنى يقول لا لا أنطقها يعني يقول لا أنا نطقتها طيب حروف المعاني التي تظهر معناها في الجملة تنقسم إلى مختصة وغير مختص والمختص بالاسم عامل وغير عامل وبالأفعال عامل وغير عامل غير مختص عامل وغير عامل وهذا مر معنا علامات الفعل الخاصة هذا سيأتي معنا في مراجعة الأفعال إن شاء الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفعل الفعل كما مر معنا في يوم أمس في تقسيم الاسم كذلك الفعل ما هو الفعل لغة الحدث واصطلاحا كلمة نعم هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة من يذكر تقسيمات نحن أمس ذكرنا تقسيمات للاسم تقسيمات الفعل واحد من حيث الزمن من حيث الزمن ماضي مضارع أمر من حيث التجرد والزيادة مجرد ومزيد معتل وصحيح كيف يكون مشتق وجامد متصرف وغير متصرف ها لازم ومتعدي ها لا كيف مرتجل ومنقول ها مبني ومعرب ها تقسيم آخر متفق عليه ومختلف فيه تقسيم آخر ناقص وتام واضح تقسيمات كثيرة جدا يحفظ الإنسان التقسيمات ربما 12 تقسيم أقسامه من حيث الزمن الخلاف في هذا التقسيم هل تقسيمه من حيث الزمن متفق عليه من ينقسم إلى كم من حيث الزمن؟ عند الكوفيين ينقسم إلى قسمين، فعل الأمر يندرج في المضارع. ما دليل القسمة؟ الآية. أحسنت، دليل القسمة أولا الآية، وهي الآية إذا أراد، هذا فعل ماضي، أن يقول مضارع لشيء كن فيكون، واضح. لذلك العلماء يرتبون الماضي والمضارع، المضارع أشرف من الماضي أم لا، لكن هم من باب الأدب مع الآية يرتبون على هذا الترتيب كما قاله غير واحد. هذا دليل القسمة. طيب دليل آخر، دليل عقلي، الحدث إما مضى أو الآن أو في المستقبل، ودليل الاستقراء، واضح. طيب تنقسم إلى ثلاثة. طيب دلالته على ماذا يدل الفعل؟ أحسنتم، على الحدث والزمن، الحدث والزمن. لذلك نحن قلنا في الأفعال الناقصة، لماذا سميت ناقصة؟ سلب منه، سلب منه الزمن. طيب ملحوظة سيأتي معنا. الفعل من حيث الزمن ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. الماضي هو ما دل على حدث وقع في زمن التكلم. إعرابه القول الأول أنه مبني على الفتح، وهذا قول لبعض الكوفيين. من قال به؟ صبحاء أبي الآجر الرامي قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. أما عند البصريين فهو له كم أحوال؟ ثلاثة، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، أو الفتح إذا اتصل به، إذا اتصل به، إذا اتصل به ماذا نأتي به؟ قاعدة، اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء الفاعل، ناء الفاعل، نون النسوة. من حضر معنا سابقا لا يتكلم، الآن نحن نقول اتصل به ضمير رفع متحرك، قمت هذا ضمير رفع متحرك صح، النساء قمنا ضمير رفع متحرك صح، نا متحرك أم ساكن؟ عندما نقول قمنا ساكن أو متحرك؟ ما أحد يجيب، ها؟ ساكن أم متحرك؟ فاتح ساكن أم متحرك؟ كيف متحرك؟ آخره ألف والألف ساكن، ها من يجيب عن هذا الإشكال؟ نحن قلنا متحرك بكله أو ببعضه، هذا متحرك ببعضه، واضح؟ إذا متحرك ببعضه، عندما نقول ضمير رفع متحرك ما يأتي شخص يقول لك هذا الآن ساكن، نحن قلنا ضمير متحرك بكله أو ببعضه. طيب إذن له ثلاث، والحالة الثالثة وهو إذا اتصل، إذا لم يتصل به شيء أو لم يتصل به مما سبق. علامته قبول التاء المتحركة، تاء الفاعل تحركت بالفتح أو بالكسر أو بالضم، مر معنا قد تحرك بالضم. قبول التاء الساكنة، تاء التأنيث. ما اختلف فيه؟ هناك أفعال اختلف فيها، كم عددها؟ أربعة. ما اختلف فيها بين الفعلية والاسمية وهي نعمة وبئس، ما اختلف فيها بين الفعلية والحرفية وهي ليس وعسى. على ماذا يدل الماضي؟ على ماذا يدل الماضي؟ زمن التكلم. هل يدل على الحال؟ مثال زوجتك قبلت، يدل على الحال. هل يدل على الاستقبال؟ ها أحسنت، إن قال زيد. إذن دلالته قد يدل على المضي، وقد يدل على الحال، وقد يدل على الاستقبال، لكن الأصل فيه الدلالة على المضي. المضارع تعريفه هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. طيب إعرابه إما معرب وإما مبني، والمعرب مرفوع منصوب مجرور، ولماذا أعرب هذا مر معنا. مبني على السكون أو على الفتح بشروط واضح. علامته لم أو لن أو أحرف التنفيس أو أحرف المضارعة. أحرف المضارعة علامة، نعم علامة بشروطها. لماذا أعرب؟ كم مر معنا أقوال؟ أربعة أقوال. واضح حروف المضارعة حلوله محل الاسم مر معنا هذا في القطر، لكن أرجحها مشابهته للاسم في ماذا؟ في الحركات والسكنات، وفي قد يأتي حالا، ولكن هذا يشاركه الماضي. ها؟ في أنه يفتقر في دلالته للإعراب، يفتقر. لا تأكل السمك وتشرب وتشربي وتشرب، دلالته على ماذا يدل؟ على الحال أو الاستقبال أو المضي. مثال دلالته على المضي: لم يضرب، لم يقم. سنتم طيب. وقلنا سمي مضارعا مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة. من أي من ماذا اشتق أصله؟ من الضرع، والضرع هذا يساوي هذا الضرع، ما في واحد أحمر واحد حليب. الأمر تعريفه هذا الفعل هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم أو دوام ما قد حصل، أو دوام ما قد حصل. إعرابه معرب عند الكوفيين، وعليه صاحب الأجرامية ماذا قال؟ والأمر مجزوم أبدا. فتعبير الجزم هذا التعبير من ألفاظ الإعراب، لكن قد يقال أن صاحب الأجرامية لا يفرق، بأن الكوفيون لا يفرقون بين ألفاظ الإعراب وألفاظ البناء. فما هي ألفاظ الإعراب؟ وألفاظ البناء سيأتي معنا: لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل، فانجبر الكسر ومذ سكن القلب انتصبت لشكره، لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. عند البصريين مبني كم له؟ أربع حالات. من يذكرها؟ مبني على الفتح، مبني على السكون، حذف النون وحرف العلة، والأمر مبني على ما يجزم به مضارع أياما يفهم. وبعضهم قال: والأمر مبني على السكون أو جزم وحذف حرف علة أو نوني. لكن بقي معنا حالة هذه الرابعة: علامة دلالته على الطلب مع قبوله، ياء المخاطبة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، وشذ إلحاقها باسم الفاعل والماضي. دلالته على ماذا يدل؟ على طلب حصول شيء لم يحصل من قبل أو الدوام. لكن على ماذا يدل؟ يدل على الأمر. أحسنت، يدل على الطلب. لماذا قلنا يدل على الطلب؟ ها، في الشذور أخذناها. لماذا قلنا يدل على الطلب ولم نقول يدل على الأمر؟ الطلب يشمل الدعاء. أحسنت، لأن الطلب يشمل الالتماس ويشلم ويشمل الدعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. إذن يدل على الطلب، والطلب قد يكون دعاء وقد يكون التماسا وقد يكون أمرا. ما اختلف فيه بين الاسمية والفعلية وهو هاتي وتعالي، قيل فعل أمر وقيل اسم فعل أمر، واضح؟ ثم انتقل المؤلف في آخر بيت ذكر لنا اسم الفعل. سيأتي معنا اسم الفعل، لكن نوضح هنا بعض الشيء. اسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل وزمنه وعمل عمله، خلاف العلماء في ماهية أسماء الأفعال. أسماء الأفعال ما هي؟ هل هي أسماء أم حروف؟ البصريون: هي أسماء قامت مقام الأفعال في العمل، إذن سنعربها إعراب الاسم. هيهات ماذا ستعرب؟ مبتدأ، هيهات العقيق. الكوفيون يقولون هي أفعال. أبو جعفر الذي جعل الكلمة أربعة أقسام، أبو جعفر أحمد بن صابر قال هي نوع خاص تسمى الخالفة. أنواع اسم الفعل له أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة، باعتبار الزمن ماضي هيهات سرعان شتان، ماضي مضارع أف أواه بخ بخن بخن، واه واه لمية ثم واه واه، أمر نزالي وصه ومه. ايش معنى مه؟ مه انكفف، انكفف أو باعتبار السماع والقياس، سماعي وقياسي، باعتبار الوضع مرتجل ومنقول. مرتجل كصه، منقول عليك، عليك أصله جار ومجرور، لكن أصبح بمعنى إلزم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، باعتبار التنوين وعدمه ما ينون وما لا ينون. نزالي هل تنونه؟ لا، لكن صح مر معنا ينون. الكلمة إذا دلت على الفعل على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي فعل، فهي اسم فعل أو حرف ككلا أو مصدر نائب عن فعل الأمر، فصبرا في مجال الموت صبرا. مقارنة بين الفعل واسم الفعل، معنى أوجه اتفاق، ومر معنا كم عددها؟ 3، تدل على الزمن، تدل على حدث، تدل واضح. هناك أوجه خلاف، أوجه افتراق بينهما، هي كثيرة، هذا بعضها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قد يكون اسم الفعل لازم وفعله متعدي، آمين بمعنى استجب، لا تدخل عليه علامات الفعل، لا تتصل به الضمائر البارزة. اسم الفعل أخسر وأوجز من الفعل، قد ينوب نعم قد ينون بخلاف الفعل لا ينون. مر معنا نؤكد الفعل باسم الفعل، ولا يجوز أن نؤكد اسم الفعل بالفعل. وعلى هذا يأتي معكم سؤال، أيهما أقوى مع التعليل؟ أيهما أقوى؟ مر معنا الآن عندكم سؤال سابق وهذا سؤال، أيهما أقوى الفعل أم اسم الفعل مع التعليل؟ من هو القوي؟ نريد أن نقارن بين أسلوبين، أيهما أقوى؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المعرب والمبني، وتفكرون بهذا السؤال الثالث إلى الغد. المعرب والمبني أو نقول الإعراب والبناء؟ لماذا عدل المؤلف رحمه الله تعالى عن تعبير الأكثر؟ الأكثر يقولون الإعراب والبناء، لكن هو قال المعرب والمبني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.